بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام. قال رحمه الله تعالى: فصل. النسك الخامس: المبيت بمزدلفة. ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى أتى مزدلفة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو النسك الخامس من أنساك الحج، وهو المبيت بمزدلفة. ومزدلفة لها عدة أسماء: تسمى مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. والمبيت بمزدلفة يبدأ بعد الإفاضة من عرفة والوصول إليها إلى طلوع الفجر. قال المصنف رحمه الله: ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، لأنه سبق أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في الطريق فبال وتوضأ وضوءا، لكنه لم يصلي، ثم توضأ هنا وضوءا للصلاة وأسبغ الوضوء. ثم أمر بأذان فأذن المؤذن، ثم أقام صلاة ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال. بادر النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى مزدلفة بالصلاة، ونقل في هديه أنه أمر بالمؤذن فأذن للصلاة صلاة المغرب، ثم أقام فصلى، ثم حطت الرحال فأقام للعشاء فصلوا. وهذا هو هذه هي السنة لمن قدم مزدلفة، أن لا يشتغل بشيء قبل الصلاة، بخلاف ما يفعله بعض الحجاج من الاشتغال بلقط الحصى أو ببعض الأمور الأخرى، يبادر إلى الصلاة ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء. نعم. قال رحمه الله: فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم بعد حط الرحال وبروك الإبل أمر المؤذن فأقام لصلاة العشاء، وصلى صلاة العشاء قصرا بإقامة دون أذان، لأن الصلاتين إذا جمعتا يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل صلاة، والمغرب يصليها على هيئتها لا تقصر، والعشاء تقصر لأنها رباعية. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المغرب ثم العشاء، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يتنفل بينهما، وإنما بادر بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولم يتنفل. نعم. قال رحمه الله: ثم أقام بها ليلته إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة. ثم أقام بها أي بمزدلفة ليلته إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في أول الوقت، بأذان وإقامة، وهذا مما يدل على وجوب المبيت بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وأمر أصحابه بذلك، ولم يرخص إلا للضعفة بعد مغيب القمر، فترخيصه للضعفة دل على وجوب المبيت بمزدلفة، وإلا أذن للجميع. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وحصل من بعض أصحاب الحملات تساهل في هذا المبيت، فكان بعضهم يحمل الحجاج ولا يدعهم يبيتون في مزدلفة، وإنما يأمرهم بأخذ الحصى. كثير من الحجاج يظنون أن المقصود بالمبيت بمزدلفة هو أخذ الحصى، مع النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة ولم يأخذ الحصى إلا وهو في الطريق، فالمقصود هو المبيت في مزدلفة إلى الفجر، ثم بعد ذلك التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء بعد طلوع الفجر إلى الإسفار إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع منها إلى منى. والمبيت واجب كما تقدم، وإنما يرخص للعجزة بعد مغيب القمر، والعجزة هم من كان مريضا أو كبيرا في السن من رجل أو امرأة، فهؤلاء يؤذن لهم، وإذا خرجوا من مزدلفة أيضا جاز لهم رمي جمرة العقبة قبل الفجر، كما نقلت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرمون جمرة العقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الضعف الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر. والمبيت بمزدلفة يتعلق به واجب وهو المبيت، وتتعلق به سنن، ومن هذه السنن أن يبيت الليل كله في مزدلفة، ومن ذلك أنه يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء بعد صلاة الفجر وكذلك قبله، ويكثر من الدعاء، وإن تيسر له أن يأتي إلى المشعر الحرام ويدعو فهذا حسن، وإن كان هناك زحام أو مشقة فلا بأس أن يقف في أي مكان في مزدلفة ويستقبل القبلة ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والتي نص عليها العلماء، وهي من المواطن العظيمة التي ترجى فيها الإجابة، لأنه بعد أن أكمل الوقوف بعرفة وأدى هذا الواجب المبيت بمزدلفة فيدعو الله عز وجل في هذا المقام العظيم. وكذلك من السنة أن يلتقط الحصى من الطريق أو من مزدلفة، والحصى الذي يلتقط هو سبع حصيات فقط لرمي جمرة العقبة، بخلاف من يظن أنه لا بد أن يأتي بالحصى كله من مزدلفة، إنما يأخذ سبع حصيات فقط لرمي جمرة العقبة. قد ذكر العلماء الحكمة من هذا أن تحية منى رمي جمرة العقبة، فإذا دخل منى لا يشتغل بشيء إلا برمي الجمرة فيأخذ الحصى معه، ولا يشرع له أن يأخذ الحصى من مزدلفة، لأن بعض الحجاج يأخذ الحصى جميعه من مزدلفة، كان بعضهم يسر إذا سقطت حصى يقول ارجع إلى مزدلفة وآتي بحصى مكانها، يعني هذا جهل، الحصى لا يؤخذ من مزدلفة، إنما تأخذ سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، وأما ما عدا ذلك فالحصى يؤخذ من منى لأنه سيبقى في منى، وفي هذا اليوم لا يشرع له إلا رمي جمرة العقبة، يوم النحر يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة، فيبقى في منى ثم يأخذ الحصى من ذلك اليوم للأيام القادمة. السنة هو أن يبادر إذا وصل إلى منى برمي جمرة العقبة كما سيأتي، وهذا الحصى هو سبع حصيات يأخذهن من مزدلفة أو من الطريق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبله وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. النسك السادس: المرور بالمشعر الحرام، وهذا مستحب بعد مبيته بمزدلفة، كما ذكر المصنف هنا: لما فرغ من صلاته من صلاة الفجر ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبله وأخذ في الدعاء مستقبلا المشعر والقبلة، فأخذ يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى أسفر، يعني ظهر له ضوء النهار وأصبح الإنسان يرى طريقه، وأسفر النهار لكن الشمس لم تطلع، قال حتى أسفر جدا قبيل طلوع الشمس، فهذا هو وقت الدفع من مزدلفة بعد الدعاء تضرع من بعد صلاة الفجر إلى وقت الإسفار وقبل طلوع الشمس، يدفع من مزدلفة ومن المشعر الحرام إلى منى. نعم. قال رحمه الله: ثم سار مردفا للفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو صلى الله عليه وسلم يلبي. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم مردفا للفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، وهنا أردف الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كما تقدم من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن رفقه بأصحابه، وهو يلبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، ولا يزال الوقت وقت تلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله: وعند ذلك أمر ابن عباس أن يلتقط حصى الجمار 7 حصيات مثل حصى الخذف، وقال للناس: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. ثم أمر ابن عباس أن يلتقط حصى الجمار 7 حصيات مثل حصى الخذف، أمره أن يلتقط 7 حصيات فقط مثل حصى الخذف، وحصى الخذف هو الذي يخذف به بين السبابتين ويرمى به، ليس بالحجر الكبير الذي يحمل في اليد، وإنما يحمل بين الأصابع فيخذف به. قد ذكر العلماء وصفه أنه فوق الحمص ودون البندق، متوسط، ليس بالكبير وليس بالصغير الذي لا يرمى به، وإنما يكون متوسطا. وقال للناس: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. قال: بأمثال هؤلاء فرموا، أي بأمثال هذا الحصى فرموا. قال: وإياكم والغلو في الدين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، لأن هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحصل هناك غلو، فيأتي من يقول رمي الجمرات يؤخذ له الحصى الكبار ليكون أبلغ في إخزاء الشيطان، كما يفعله الآن بعض الجهلة، يأخذ الحصى الكبير ويظن كلما عظم الحصى كلما كان هذا أبلغ في التقوى، وبعضهم يرمي بالأحذية، وبعضهم إذا رمى الجمرة يسب ويشتم ويظن أن الشيطان أمامه. وللجهلة أحوال كثيرة، ربما سمعتم ورأيتم بعضها، فهذا من الجهل في الدين. رمي الجمرات نسك شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نمتثل هديه عليه الصلاة والسلام دون غلو. وبعض الناس يظن أن هذه الجمرة هي الشيطان، فيقول: ذهبت إلى الشيطان ورجمت الشيطان، وهذا غير صحيح، وإنما هي جمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة رمي الجمرات، فنحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام دون الغلو في في ذلك، فإن الشيطان يفرح، الشيطان يرضيه الغلو أو التقصير، يريد منا أن نخالف هذا الصراط المستقيم إما بالغلو وإما بالتقصير. ولهذا ذكر العلماء من حيله أنه إذا رأى الرجل فيه دين وحب للخير أتاه من باب الغلو، وإذا رأى فيه تقصير أتاه من باب التقصير. والفقيه بدينه لا يرضى أن يطيع الشيطان، وإنما يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل. قال رحمه الله: ولم يلتقطها من الليل كما يفعله الناس اليوم، ولا كسرها من الجبل. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج. قال: ولم يلتقطها من الليل، أي أنه لم يبادر بالتقاط الحصى من الليل أو عند وصوله كما يفعله بعض الحجاج، وكذلك لم يكسر هذه الحصيات من الجبل. بعض الناس يبالغ في هذه الحصيات فيجد حصى يقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، إذن نكسر الحصى حتى يأتي الحجم المطلوب، هذا مبالغة في هذا الأمر. كذلك بعض الناس يغسل الحصى ويعتني به، وهذه ليست من السنة، فلا يسن غسل الحصى ولا أن يكسر الحصى من جبل أو من صخر، وإنما يأخذ من الحصى الموجود. نعم. قال رحمه الله: فلما أتى بطن محسر حرك راحلته وأسرع في السير، ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة ليس من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر، فبين كل مشعرين برزخ ليس من واحد منهما. قال: فلما أتى بطن محسر حرك راحلته وأسرع في السير. لما أتى بطن محسر حرك راحلته، ومحسر هو المكان الذي حبس فيه الفيل، فيل أبرهة عندما أراد أن يهدم الكعبة حسر وحبس الفيل في ذلك المكان ونزل بهم العذاب، ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وهذا هديه إن مر بديار قوم عذبوا فيها أنه يسرع، فأسرع في بطن محسر حرك راحلته وأسرع في السير. قال المصنف: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة. برزخ يعني حاجز، فالبرزخ هو الحاجز، كما أن القبر يقال هو برزخ لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة، فمحسر برزخ بين منى ومزدلفة ليس من هذه ولا من هذه، أي ليس هو من منى وليس هو من مزدلفة. نعم. وعرنة، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر، عرنة برزخ أيضا بين مزدلفة وبين عرفة، ليست هي من عرفة وليست من مزدلفة. نعم. فبين كل مشعرين، فبين كل مشعرين برزخ ليس من واحد منهما. هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره الإمام ابن القيم أنه بين كل مشعرين برزخ ليس هو من أحد المشعرين وإنما هو حاجز بينهما. نعم. قال رحمه الله: فمنا من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست بمشعر وهي من الحل، وعرفة مشعر وهي من الحل. ثم ذكر هذه الأماكن وبين ما بينها من فوارق. قال: فمنى من الحرم وهي مشعر، منى داخلة حدود الحرم وهي مشعر، والمشعر هو ما تتعلق به أنساك الحج، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، محسر من الحرم لأنه دون مزدلفة، ومزدلفة من الحرم، فهو من الحرم لكنه ليس بمشعر، ليس لا يتعلق به شيء من أعمال الحج. ومزدلفة حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر تتعلق بها بعض الأنساك. وعرنة ليست بمشعر ولا حرم، عرنة ليست بمشعر، وكذلك هي خارجة عن حدود الحرم، قال وهي من الحل. وعرفة مشعر وهي من الحل، عرفة مشعر لتعلق الوقوف بها وهي من الحل. فهذه في بيان هذه الأماكن، وبين ما هو حرم ومشعر، وما بين هو حرم دون أن يكون مشعرا كمحسر، وما بين ما كان من المشاعر وليس من الحرم كعرفة. نعم. قال رحمه الله: وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى. ثم بين المصنف قال سلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج عن الجمرة الكبرى حتى أتى منى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي حجه في التنقل بين المشاعر أنه كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر كما تقدم. فذهب إلى عرفة من طريق، أولا دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وذهب إلى عرفة عن طريق من منى، عن طريق المأزمين، من طريق ضب، ورجع من طريق المأزمين. وهنا سلك الطريق الوسطى المؤدية إلى الجمرة الكبرى ورجع من طريق آخر، فهذا مما يدل على هديه صلى الله عليه وسلم في التنقل بين المشاعر وكذلك في العيدين. وقد ذكر أن من الحكمة لهذا أن هذه الطرق تشهد له بمروره فيها. نعم. قال رحمه الله: فصل. النسك السابع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم استقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، وعند ذلك قطع التلبية. ثم ذكر النسك السابع، وهو أنه أتى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي مسجد الخيف، فمن أتى من مسجد الخيف إلى هذه الجمرات أول ما يقابله من هذه الجمرات الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة هي آخر الجمرات. ولهذا يتنبه لهذا في يوم النحر لمن أتى من هذا الطريق، فبعض الناس يتعجل فإذا رأى الجمرة الصغرى ظن أن هي العقبة، أو لربما جهل الحكم فيرمي الجمرات الثلاث، وهذا لا يشرع، وإنما المشروع في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة. فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم استقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه عند جمرة العقبة، جعل البيت عن يساره، أي جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم استقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا، رمى وهو على راحلته، رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، لأنه خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ثم وصل في الضحى بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر. وهذا التكبير سنة، فإذا نسيه لا شيء عليه. والرمي يجب أن يكون